صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه علومكم ورفعتكم ورفعة شأنكم، أفلا تعقلون. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب يرفع الله جل وعلا بهذا الكتاب بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. وحدثت حادثة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة للمؤمنين والمسلمين في عهده، فأراد أن يأتي بيت الله الحرام، فعلم والي مكة أن عمر قادما إلى مكة، فخرج والي مكة لكي يقابل عمر في الطريق. فلما قابله قال عمر لوالي مكة: من تركت عليها؟ من تركت واليا على مكة؟ قال: تركت عليهم عبد. عبد كان معروف بالذلة، عبد اشترى ويباع للثمن بالمال، ليس له قيمة إلا بالمال، من معه مال يشتري هذا العبد. فقال عمر رضي الله عنه متعددا: أتركت على مكة عبد؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ كتاب الله جل وعلا. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الله جل وعلا بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن تمسك بكتاب الله جل وعلا والله كان من المفلحين في الدنيا والآخرة. يقول ربنا جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي القرآن، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ليعرض عن كتاب ربه جل وعلا يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حيلا. ليعرض عن كتاب ربه جل وعلا في شرف، في شقاء، وفي تعاسة، وفي بعد عن النور، كما قال ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. من اراد الهدايه، من اراد النور، من اراد البركه، من اراد السعاده، بين يديه كتاب ربه جل وعلا. من اراد الشفيع، ما ذكرنا في الركعه قبل الاخيره، الركعه الثالثه من التراويح: فهل لنا من شفعاء؟ نادي اصحاب النار ويقول: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يندمون على ما كانوا يعملون في الدنيا. يقول المولى جل وعلا: قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شفيعك ينفعك يوم القيامة هو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام الذي كنا فيه منذ ساعة وساعتين، والقرآن الذي نحن بصدده ونسمعه ونتلوه أيضا، يشفعان للعبد يوم القيامة، يوم لا يكون هناك شفيع ولا أنيس ولا رئيس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.